قال الله جل وعلا: قل يا أيها الذين هادوا. كلمة هادوا جاءت أنهم بعد عبادتهم للعجل تابوا إلى ربهم كما أخبر الله عنهم: إنا هدنا إليك، فأضحت لقبا عليهم. وقد مر معنا أن اليهود تطلق ويراد بها النسب، وتطلق ويراد بها الملة والطريقة والهدي الذي كانوا عليه، سواء كان حقا أو باطلا. قال الله جل وعلا هنا: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ذلك أنه من يعلم أنه ولي لله حقا، وأن الله جل وعلا يحبه، وأنهم كما يزعمون أبناء الله وأحباؤه، فإن قدومهم على الآخرة إنما سيكون على هذا الزعم قدوم كرامة، لأن الله جل وعلا ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. فما دام تقولون أن هذه منزلتكم عند الله وتلك الحظوة لكم، فعلام تخشون الموت وأنتم مقبلون على من سيكرمكم حسب دعواكم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. واختلف العلماء في معنى قول الله جل وعلا فتمنوا الموت على قولين شهيرين. قول قال به الجماهير من العلماء من السلف والخلف، وهو ظاهر القرآن وهو الراجح جدا، والمعنى أن الآية على ظاهرها تمنوا الموت الأمنية المعروفة، أي قولوا ليتنا نموت عاجلا. وقال بعض العلماء وينسب هذا إلى الحبر بن عباس، ولا أظن صحة السند إليه تصح، قالوا المعنى إلى المباهلة، فتمنوا الموت أي دعاهم إلى المباهلة، لكن هذا بعيد بدلالة قول الله جل وعلا بعدها: ولا يتمنونه أبدا. وهذه لا نافية وليست ناهية، مما يدل على أن الجملة التي قبلها خبرية غير إنشائية، على أن الجملة التي قبلها خبرية غير إنشائية. فقال الله جل وعلا هنا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، إن كنتم تزعمون أن لكم عند الله جل وعلا الحظوة والمنزلة العظيمة، فتمنوا الموت وتخلصوا من هذه الدنيا التي هي في الأصل دار شقاء، وأقبلوا على رب الأرض والسماء. لكن الله قال بعدها: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. فالباء هنا سببية، أي يعلمون ما أجرموه من أعمال سيئة، ويعلمون كفرهم وعنادهم وبعدهم عن الله جل وعلا، وهذا وحده كاف في أن لا يتمنوا الموت، لأنهم يعلمون يقينا إلى ما سيصيرون إليه عياذا بالله. قال الله جل وعلا: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. وهذا يرشدنا نحن جميعا إلى أن الإنسان يتقي الله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا، ويعلم أن الإنسان كلما عظمت الصالحات منه وخلص قلبه لله تبارك وتعالى وصدقت سريرته، فإنه يصبح تمنيه للقاء الله أعظم. أما إن كان العبد مسرفا على نفسه في الشهوات، غارقا في المعاصي، فقد أهلك نفسه بالبعد عن الله جل وعلا، فهذا قطعا لا يكون لديه في قلبه شوق إلى الله جل وعلا، لأنه يعلم إلى أي شيء ينقلب وعلى أي شيء سيفد. قال الله جل وعلا: فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهذا فيه تذكير عظيم للمؤمنين، وإن كان المخاطب بالآية والمراد هم كفار يهود. قال الله جل وعلا: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. بعد ذلك أخبر الله جل وعلا أن عدم تمنيكم للموت لا يعني أنكم ستنجون منه، فقال ربنا تبارك وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وهذا لهم ولغيرهم، عليهم وعلى من سواهم. قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. والمعنى: وإن كانت لكم أعمال سيئة وسرائر لا ترقى لأن يقابل الله جل وعلا بها، إلا أن ذلك لا يعني أنكم في عفو من الموت، في حل من الموت، هذا محال. فالموت حق أذل الله به الجبابرة والقياصرة والأكاسرة، ولا بد من المصير إلى الله جل وعلا: إن إلى ربك الرجعى. وهذه من أعظم آيات الوعيد في القرآن. فقال الله جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ثم أخبر جل وعلا بعد ذلك أنهم سيرجعون إلى عالم الغيب والشهادة، إلى من يعلم السرائر والعلانية، إلى من القلوب له مفضية والسر عنده علانية، وأنه جل وعلا سيوفيهم الحساب وسيجزيهم كل بما عمل. وهذا دلت عليه آيات كثيرة في القرآن، بل هو مما يعلم من دين الله جل وعلا بالضرورة. كل ما سلف كان يتحدث عن اليهود، ويظهر أن هذا كان قبل أن ينتقل اليهود من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون ذلك أدعى في إقامة الحجة عليهم.